يجلس في البيت يتكفف الناس، لا لكل عمل. بعض الناس لا ما يعمل، ما يرد إلا الوظيفة، ثم يحصل الوظيفة 1000 ريال أو 5 ريال ولا يتعطل، لكن لو يبيع ويشتري حصل له خير كثير، أو يكون عنده حرفة تعلم سباكة، تعلم يكون كهربائي، تعلم يكون بلط دحان سباك جزار حياط، يبيع ويشتري عنده همة عالية، ما يكون عالح على غيره. والحرف ما فيها عيب، الأنبياء يعملوا، كان زكريا على النجار، وكان داود حدادا، وكان يرعى الغنم، والعلماء كذلك منهم يسمون بأسماء حرفهم، الصباغ والدح وكذا يسمون بأسماء الحرف يسمون إليها. يقصد أنه ينبغي للشباب وغير الشباب يلاحظون هذا الشيء، ولا يعتمد الإساءة على الوظيفة، حصلت لوظيفة يركن الوظيفة. بعض الناس يركن الوظيفة يريد ما يريد إلا وظيفة، 1000 ريال أو 2000 ريال 8 ساعات أو 6 ساعات وهو محبوس من أجل 1000 ريال أو 2000 ريال. هذه همة ضعيفة رديئة، لأن يكون عنده همة عالية، يشتغل يبيع يشتري يذهب للخضار، إذا رزقهم الله يذهبون للخضار يبيعون يشترون حصلوا على خير كثير. بعض العمالة يحصلون على خير كثير، يبيعون يشترون في الخضار، وكثير من الشباب جالس يريد وظيفة ب1000 ريال ولا يتعطل، هذا خطأ. هذا أنبياء الله يعملون الحرف وليس في عيب، والعلماء كذلك. العيب إنما هو في الجلوس وتكفف الناس، هذا هو العيب والكسل والخمول. نعم، وفق الله جميعا، ثبت الله في الصلاة.